انه الاصل في النساء ان يقررن في بيوتهن. نعم، لكن كما قلت انفا ان النساء كنا يخرجن الى المساجد مع انه الافضل صلاتهم في بيوتهن. وقال عليه السلام: قد اذن الله لكن ان تخرجن لحاجتكن. لكن وين النظام الاسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن ان يحكم الشابات؟ طيب شيخنا، في هذا الوضع الحالي يعني مش من الافضل ترك مسائل التعليم في المدارس؟ انا بقول من كان له بنت او اخت فبيعلمها فقط بالكثير بالكثير للتوجيه فقط، بحيث انه تتعلم يعني مبادئ القراءة والكتابة، وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وأنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما تمشي مع هذا النظام أما تنعكس الآثار فيما بعد، ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة. ليه؟ لأن الزوج قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك، لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج، كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعلي عليها ولا يستكبر عليها ولا يظلمها إلى آخره. فكل واحد له يعني حدوده شرعا. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم